السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. إن شاء الله هنكمل امبارح فراكشر شافت في مرة. ده اللي كان باقي الست الكبار. فراكشر شافت في حكاية فراكشر شافت في مرة. فراكشر عميق جدا ليه عند أحيانا هو بس اللي فيه شوية حتة عايزة تركيز الديسبليسمنت بتاعها. ليه؟ لأن فراكشر شافت في مرة حواليه أقوى عضلات في الجسم، عضلات سايلنت. فالعضلات بتنقبض وتبعد عضلتين عن بعض، تعمل لها ماركت ديسبليسمنت. فهي دي الحتة اللي في إيه كلامها؟ كلام فراكشر عادي على السكيما اللي احنا. تعال نقول لو جبنا سؤال بيقول discuss fracture shaft femur. ده اللي طالع ابراهيم فضل. discuss fracture shaft femur نكتبه ازاي؟ طبعا دي كده الفيمر fracture shaft femur كل اللي بتعزه في اختراع ست ها دي سي اكس ار اي ار سي. طالع عايز الام ايه وده؟ سيدي 6 ار اي ار سي. يلا مع بعض هي النقطة اللي في فيها شرح دي. بقيته عادي تمام؟ يلا. سايز تلات أنواع. سابترو كانتريك ميد شاف سوبرا كوندايتر. سابترو كانتريك ميد شاف سوبر كوندايل. الانسيدنس نوت انكومن. التروما غير نعم بيروح هيتلخبطوا وما بقاش حاجه كده من القديم. دول اعمل انا ايه بقى دلوقتي؟ هيجي بعد الحصه اروح اعملهم على دول تاني. الحصه دول عايز واحد جديد. الودان بقت شايف مكان زي مثلا جوه الفاليو ها؟ علب جوه كده. تمام؟ فنقول لك ايه؟ التروم دايركت وانداركت. نيجي بقى على الديسبليسمنت. عايز ايه يا ريس؟ خير وده عندنا ايه؟ ضايع. يبقى طب تعالى اوريكم انه ضايع. تعالى قدامي من غير ما اقعد ها؟ لو حصل سبت وكانتريك فراكشر البروكسيمال فراجمنت بيفليكس ابدكتد اند اكسترنال روتيتد باي ذا سميشن اوف اكشن اوف ايسوس امبلوتيال while the distal one will be elevated by the summation of action of quadriceps and hamstrings and will be medially pushed due to action of adductors. والله ربنا على ايه؟ انا والله انا خلاص على اخر السنه فاهم الدفعه دي فاهم ما تفهمش ايه؟ خلاص ببقى عجبتكم وخبزتكم وعارف الحته دي انا عارف والله ما اقولها 100 مره يا زاد ابراهيم. طيب خلاص كويس ان واحد فين؟ قريب ابراهيم مش هيفهمها بعد ما اشرحها اصلا. هيفهم دلوقتي. فاهمين؟ فدي حته تبقى عايزه شويه خيال. والخيال عندنا ايه؟ بوتشيت. فلازم نقولها بطريقه ثانيه. تعالى افهمها بطريقه جميله لان هو الكلام ده موجود في الورقه. لو قعدت اعيد 100 مره مش دي القضيه، قول مره واحده صح. فانا قلت له 100 مره بنفس الاسلوب اللي انا قلته اللي فات. بص يا ناس هي عشان تفهم بقى الديسبليسمنت كويس لما تيجي تذاكر دي بتوقفك. فاهم قصدي ايه؟ ايه العضلات اللي بتشتغل على الفيمار؟ فهمتها الاول اناتومي. ساعتها بقى تقدر تفهم. ده طبعا الهيب والنك لسه التركانتر والكريتر التركانتر ودي الفيمار. في عضله اسمها الاليوسوس الياكس والسوس ميجور تندون دول ماسكين انسيرتد في الليسر تركانتر. دول المين فليكسورز اوف ذا هيب. دول مين فليكسور الياكل ده خليك معايا والصور ميجور ماسك في الجريتر تروكانتر جلوتياز ميجيس ومينيمس ودول ابداكتورز اوف ذا هيب يبقى جلوتيال ابداكتورز اوف ذا هيب ماسك قدام كده بالفيمر دي كوارتز ماسك فيه ورا الهامسترينجز ماسلز وميجيري ماسكه الابداكتورز يبقى ديت مجموعه العضلات اللي هلعب بيها اسمعني بس يا ابني بس كتاب احمد كتاب مجتهد قوي ما انت غير ثلاث اسابيع غير ثلاث اسابيع ورا بعض وجاي بقى في الحصه ما يفوتش هاف لكن يفوت ثلاث اسابيع بص الدفعه يقعد في الحصه ما يفوتش صعب لكن يفوت ثلاث اسابيع كاملين ده بيسموه ايه بقى؟ بتاع ربنا الياكس والصوص ميجر ماسكين في الليزر تروكانتر ودول مين فليكسرز اوف ذا هيب اما الكوريتيال في الجريتر تروكانتر دول اب دكتورز الكوادريسبس ماسك الفيمر قدام الهامسترينجز مار مش هم اساميهم مش عايز اكبر هامسترينج ثلاث عضلات سيمي فيمبرينوزا سيمي فيمبرينوزا بايسبس فيمبرينوزا شو هم اساميهم هامسترينجز ماسكين مار الادكتورز مسكين ميديا برضه سمو الدكتور ماجنس ولونجس وبريفيس وكراسيلس بس سبيتش الدكتور خلاص انا عايز اسهل الامور مش عايز اعقدها تعالى بقى اقول لكم الديسبليسمنت سيرتو بيجد كلوب سهل اول مره لو قلته بعدم فهم تاني مره بقول فهم ايه بقى اللي بيحصل كسرنا هنا انا فاهمك بص اهو ده كسر ايه اللي يحصل؟ لا لا لا بص الناس تبص وتكتب في ورق وبتعمل ما فهمتش ما حدش يقول بقى ده سمعت عينيا اللي هيفهمه اللي بصيت كده الكلام في الورق عايز مرتين انا مرتين توايس نيجي نكسر هنا ايه اللي يحصل؟ البروكسيمال فراجمنت بص ويل بي فليكسد ابدكتد اند اكسترنال روتيتد هي باي ذا سبميشن اوف اكشن حصيله قوى اوف اليسوس اند جلوتيال شوف الجمله دي قلتها من شويه مرعبه. لو كده قلت لكم الطب سهل لما تفهم انا علمتها لك قلت لك ايه؟ اللي ما يطلعش من الاول في الطب درجه ده بقى. هي المشكله في البراكتس بقى. البراكتس اصعب بكتير. عايز مرعبه ودماغ وقصه لكن ان انا احفظ الطب واطلع من 10 ولا دفعه سهله جدا. انا بعتبر اللي ما يطلعش هو ده ظالم لنفسه. فاهمين قصدي ازاي؟ اللي فيها ذكاء ولا بتاع. ما انا كنت من الاول وعلى فكره في عيب تفرق اقول اغبياء كانوا اصحابي ابو الله ما بهزر سيبك انا دلوقتي مش معاشرهم ان انا استاذكم زمان كنت طالب زيهم كان العيال كلهم الاول حبايبي في عيال اغبياء غباء مدقع غباء غباء ابتكار يعني في سبع على الدفعه خمس على الدفعه عادي جدا بهزر اسلام يعني قال مين اللي قال؟ وفين والله العظيم انا قابلت طلبه بيجيبوا مقبول وساقطين اه بس العيال مش انترست مش دماغهم انا قابلت واد مره ده ما انساهوش عمري بقى حته واد واد لقيته جه لي يقول لي انا عايز درس جراحه كنت انا صغير ايام ما لسه الكلام ده سنه 96 95 بقى لنا 12 13 سنه فكان ده كفايه امتحان اخر السنه ده امتحان اخر السنه سبع ايام او ثمان ايام قلت له درس السنه الجديده ابني لسه بقى ما تبتدي يعني قال لي السنه القديمه قديمه ايه يعني؟ القديمه اللي داخله امتحان دي قلت له اه انت بتاخد درس عند حد غيري عايز اعمل معاك كام قعده الم لك قال لا انا عايز بالصفر صفر يعني ده بعد امتحان اسبوع بقى اسبوع او ست ايام حاجه ست ايام اسبوع حاجه كده قال لي انت عندك سمري قلت له لا انت كل بتاع الدروس طالعين سمري وساعات بقى الناس تقول ده السمري بتاع فرع بتاع ياسر قال لي اخترعت السمري اساله سمري وتاخد السمري بتاعي نصا السمري فاهمين قصدي تاخد كده وتلاقي وصول سمري بره لكن انا رايح عملت سمن البصل اثبت عندك حاجه اسمها السمن قال لي اشرحه قلت له اشرحه في اسبوع ازاي جراحه في اسبوع يعني على هنا ما دخلتش في اسبوع يعني قال لي لا انا عايزها في ثلاث ايام بس عشان اذاكر ثلاث ايام تانيين والله ما بهزر قلت له ثلاث ايام بس قال لي انا ساعات بحكي لك قصه بتخاطب واحده ومش عارف ايه وانفصلنا فانا عايز اعاندها واخش وانجح وامها قالت لي يا بايظ يا فاشل فانا عملت عند ولازم اتخرج بفعلي وبتاع. طب انت عملت السنه اللي عملت السنه اللي خدت واخد فيها صفر. له مستحيل يا ابني تاخد بودج عايز جراح تلات حصص، ايه رايك؟ وهياخد معاه تلات حصص جراح، نقسمها كده مثلا يوم جي اي تي يوم ويوم سبيشالات ويوم جنرال، اي كده. قلت له هو ما ينفعش، قال لي انت مالك يا باشا؟ هو كان غني، قال لي الفلوس هتقولها تاخدها، شوف المبلغ اللي انت عايزه مش هنخسر. كان ناس فيه بيتشو، قلت له مش كان مبلغ انا كده كده هاخد طبعا، مش قضيه بس مش كان مبلغ مبلغ ايه لما تقول حتى هديك 100,000 جنيه، يا ريت تديني 100,000 جنيه، بس انت بتطلب مني عمل ما اقدرش اعمله. هاخد مقابل ايه؟ ما ينفعش، ولا مليون جنيه، مش موضوع فلوس. مش ينفع. قال لي بص حضرتك تحت تفتح الجراح ثلاث ايام. قلت له اعرف. بس خدها بسرعه شديده جدا. بس هو متساوي، قال لي انا موافق على الشرط ده. والله انا اتفقت معاه فلوس، قلت له بص انا بكره اول عز. تعالى اشرح الشقه دي كلها 13 بلاش. اول تروح ان شاء الله كل برانش في ثلث ساعه نص ساعه كده، كل برانش ثلث ساعه نص ساعه كده. تاني يوم هتذاكرهم بقى يومين، قال لي موافق. تاني يوم هسالك في ايه مش عارفهم يبقى ابورت، يبقى حرام. كان قال لي ماشي، قسم بالله اللي حصل حياه ربه ما اعبد سوى. رحت برانش حضر الشقه دي كلها في البيت الساعه 8 9 الصبح. فكان اليوم اللي اتفقنا فيه كمان ضيعناه، كان تاني يوم برانش. وتاني يوم الصبح قلت لهم مسكين كده على كل حد بيه. قلت له الصبح الساعة 8 الصبح. شفت له شوية تيجي خلصناها الساعة 2 دول. طيب الصبح الساعة 2 2 ونص كنا خلصناها. تكتب قابلت الصبح الساعة 9 الصبح. الصبح دي سويش قلت له انت وانت بعد المذاكرة بالسبب. قلت له بعدنا انت بقى الساعة 3 تنام بقى الساعة 2 لغاية 5 تقوم تذاكر. هاجي لك بكرة الصبح. الشوية تيجي في السبع حوالي 80 صفحة. خلصتهم يبقى نكمل. اقسم بالله حافظهم. تاني يوم الصبح اقسم لك بالله حافظهم حافظهم صم. قعدت بتحلم قول لي كانسر كول تك تك تك تك طب قول لي اكاليزي بيجيبوا لنا قوي شمال اقول لي اكلها من زيس ايه البواسير الواد اجيبه يمين شمال عارف كملناه دخل امتحان جاب جيد جدا اقسم بالله في ناس عندي من اول السنه جابوا جابوا جيد وده ده جيد جدا بعد صفر في اعمال السنه ما تخافش وانا امتحان واخد صفر جراحه وسبيشال وكله. قال بالظبط يا طارق يا ابني ايه رايك؟ والواد ايه؟ مقبول وجيد وبيأجل ومش انترست لكن دماغه غريبه بالشكل. ولكن اقسم بالله جراح في ثلاث ايام جراح في ثلاث حصص يعني دي بيفا بقى لنا مراجع جراح من ثمان حصص مراجع جراح من دماغ يقول لك بالراحه علينا ده كلها في ثلاث حصص كلها يا راجل شايف دي حصه من ثمانيه لاثنين الظهر انا فات 3 اشهر باين اي حاجه في من حد بيقول لك الواد ده غني من اذكى الناس اللي بتقول قال الواد ده فاهمين ازاي؟ لكن هو بمعطيات الكليه حمار مقبول بيأجل و... لا لكن هو مش ناقص فاهم فاخوانا الاعزاء بصوا ها بصوا بما الحته اللي فوق تبقى ايه؟ ها فنخسر انت خدت منه كام يا باشا؟ عايزين نعرف ها؟ خدت منه كام يا باشا؟ اوريك عمل ايه معايا؟ اداني اكتر من رقم اللي طلبته. يعني جيت انا بعد ما خلصت ثلاث اس قلت له ناخد فيزي هم ثلاث قعدات القعده الكاسعه. فاهمين ازاي؟ دفع لي الدوب اللي انا بتقول هات ربنا. تقول يعني مثلا ب 10 قروش واستاد اعداد 30 قروش دفع لي 60. فاهمين قصدي؟ ايه بقى ال 10 قروش؟ مش هقول لكم جماعه اخواني دي 10 شهور ها اخواني الاعزاء يقول لك مثلا ما تدفعش كمان ثلاث اعداد دول ها ينفع نعمله والله ممكن بعد المباريات الاخرانيه ده قبلهم ثلاث اعداد يعني ليه ما نعملش ثلاث اعداد ممكن نعملها مره فاهمين افضل قاعده شيء اي تي وقاعده سبيشالز وقاعده جنرال في نهايه المباريات ممكن نعملها لكم لو انتريستد حاجه زي كده جربوها ممكن نجربها مره يعني الجراحه كلها 18 ساعه بس 6 18 ساعه تدفع بس عايز ايه بقى؟ مش ايه؟ قلت كده لا ما اسند سرتي لا ما ينفعش كده على ما اسند لك سرتي تكون قلت قابلت يعني ده اللي قصدي 6 ساعات 18 ساعه الجراحه كلها عايز ايه؟ عيال قص حاد مش بالراحه بخش عليا لا ما ينفعش بالراحه بخش عليا لا جماعه بص بقى ما يجي يقول ايه؟ بنكسر العينه حلو؟ هيبقى البروكسيمال فلانج مين اللي ماسك فيها؟ الريسورس والبوليتيار هتبقى البروكسيمال فراك ذكرى البروكسيمال فراكمنت فليكس وابداتي وكسيرنا روتيتد بالسميشن اوف اكشن اوف الريسورس اند بوليتيار. دي تمام دي تفهم تبقى مثال عسل. نيجي على الحته اللي تحت. الحته اللي تحت هشتغل على ثلاث عضلات. بص الهامسترينج من ورا والكوادريس قدام والابداتورز جوه. بص الابداتورز هتشدها لجوه مين دكتور؟ تمام دي سهله. الالوسوس الكوادريسبس بتشدها لقدام والهامسترينج بتشدها لورا. لما الاثنين يشدوا من قدام ومن ورا يبقى المحصله سيفت يبقى العظم اليفيتد. بص لو انت عندك جسم كده حاجه بتشد لورا حاجه بتشد لقدام في الاخر طالع في النص. ايوه كان يقولوا لنا كده لما يكون في اثنين قوه بيأثروا على جسم ده المحصله في النص منهم. ليه؟ هاي دي بتشد لقدام ودي بتشد لورا وهم اليفيتد اللي قدام ورا ورا. ايوه عشان كده قلنا ايه بقى؟ كل ما قدام الاول وتعبت منها قلنا ايه؟ قلنا لما بيكون عندي سنتر كونتريك فراكشر فيمر بتبقى البروكسيمال فراجمنت فليكس وابدكت واكسترنال روتيتد بالسبميشن اوف اكشن وفي يوسوس امبولوتيال هتبقى الديستال فراجمنت از اليفيتد وميديالي بوشت. ميديالي بوشت بالابدكتورز واليفيتد بالايه؟ بالحصيله القوه ما بين الهامسترنج قدام الهامسترنج ورا والكوادريسيب قدام. طب ليه بقى على مين شافت؟ المين شافت فيمر ايه اللي بيحصل فيه؟ بص المين شافت فيمر ده اللي ليه او اسهل كل ما تنزل اسهل بالاقل. المين شافت فراكشر البروكسيمال فراجمنت بتشتغل عليها الكوادريسيبس فقط فتشدها فور. يبقى قال لك احنا نزلنا تحت هنا بقى انزل لفوق هنا في تحت كام عضله بيشتغلوا على الفيمر؟ ثلاثه الكوادريسيبس قدام الهامسترنج ورا والابدكتور جوه. اعمل انت ايه بقى؟ ارمي الكوادريسيبس فوق وارمي الهامسترنج والابدكتور تحت. يبقى انت شدهم بقى وخليك ناصح الكوادريسيبس بتشد لقدام يبقى هتشد دي فورورد. يبقى قالك مين؟ يبقى قالك الهامسترنج والابدكتور. الهامسترنج هتشد لتحت باكورد والابدكتور تشدها ميديال يبقى لفوق هتطلع لقدام بالكوادريسيبس دي مفهومه. طب ايه ده؟ هتتشد لورا ولجوه لورا بالهامسترنج ولجوه بالابدكتور. اخر واحده بنعدهم الثلاثه. بص اخر واحده لو كسرنا سوبرا كومبايلر دي سهله بقى. بص بص سوبرا كومبايلر دي سهله. واحده هتتشد لقدام واحده لورا عكس بعض. اللي فوق هتتشد لقدام بالكوادريسبس زي اللي قبلها بالظبط. طب واللي ده هتتشد بكون بالجستروكنيميس. هنا في عضله بقى موجوده في المبليتيا الفوسس اسمها جستروكنيميس هتشد اللور فيمر لورا يد الليله السوداء تروح على ورا مين؟ المبليتيا الارتري. اسعى بقى الحته اللي جايه ديت تروح ورا مين؟ المبليتيا. وكان كلمه سوبرا كوندايلر فراكشر ترتبط دايما بارتيريال انجري. سوبرا كوندايلر فراكشر هيومرس بيعور البريكيال. سوبرا كوندايلر فراكشر فيمر بيعور البوبليتيا. على فكره ده كان اول سؤال ريتن في امتحان الدور الثاني اللي عدى قريته لكم. جاب لهم حادثه فراكشر فيمر معور البوبليتيا هو ده. ده كان سؤال الريتن اللي حطوه في امتحان الدور الثاني اول سؤال ريتن امتحان الدور الثاني اللي عدى حته ارتور كان في الاس. ارتور السؤال ده في الاس. فاهمين ازاي؟ هو كان هو ده بالظبط. ده اللي هنا سؤال ضرب عرض وفاسكولار عيان فراكشر فيمر بالسلس. سؤال جميل ده كان اول سؤال في الامتحان. تعتبره عرض ولا فاسكولار؟ مش كده ما جابش فاسكولار. هو جاب الفاسكولار وخد سؤال عرض. فهمت قصدي ازاي؟ بس كده. ماشي حضرات؟ دي الحته الجميله بتاعت الفراكشر فيمر. ماشي حضرات؟ وده كان امتحان الريت بتاع الدور الثاني اللي عدى اللي انا قلت لكم عليه. يلا يبقى احنا قلنا الفراكشر فيمر ايه؟ ثلاث انواع اللي هم سطر وكابتالت ميت شافت سوبرا كوندايلر. هي الحته دي فيها شرح بس عارفين كل دلوقتي ايه هو ايه الفراكشر فيمر؟ هشرحها بس يعني خلاص. هو ده الفراكشر فيمر الحته دي. ها؟ وشفت شفت ازاي الامتحان كنت سايل حاجه استغل واحده من دول حاجه. بالنسبة للدين ماشي يا بكوات ماشي حضرات تمام كده. بص بقى يبقى لو جينا نقولها تاني بسرعه ديسبليسيت زي ما انا وعدتكم قلت لكم ايه؟ بيشتغل على الفيمر خمس مجاميع من العضلات. في حاجه اسمها الالياكس والسوس ميجور ماسكه في الليستر تركانتر ودي بتعمل فليكشن ماسك هنا في الجريتر تركانتر الجلوتيال ودول بيعملوا ابدكشن واكستندر روتيشن ماسك قدام الهامسترنج ماسك ورا قدام الكوادريس ماسك ورا الهامسترينج وماسك ميدل الادكتورز. لو كسرنا العظمه هنا يلا بقى سب تروكانتريك في ميد شافت سوبر كوندايلر في السب تروكانتريك فراكشر الحته العظمه اللي فوق بتبقى فليكسبل وابداكتيف واكسترنال روتيتد بالاليسوس والجلوتيال. فليكسبل وابداكتيف واكسترنال روتيتد بالاليسوس والجلوتيال. طب والحته اللي تحت العظمه اللي تحت الديستال هتبقى اليفيتد وابداكتيف ازاي؟ ابداكتيف بالابداكتيف دي مفهوم اليفيتد ازاي؟ اللي بيشد عليها الكوادريس قدام والهامسترنج من ورا والمحصله الليفيشن. عشان قلنا اي جسم تشده لقدام وتشده لورا في نفس الوقت يبقى اليفيتد في النص، هتبقى اليفيتد والابداكتيف. نيجي بقى على النص. طب لو كسرنا ميد شافت، الميد شافت بقى حرم الكوادريس فوق والهامسترنج والابداكتور تحت. الكوادريس بتشد لقدام والهامسترنج بتشد لورا والابداكتور بتشد لجوه. خلاص بقى ما هتفهم بقى يبقى ليه هتتشد لقدام. طب ولا ده هتخش لجوه ولورا؟ لورا ولجوه، لورا هي باكورد عن طريق الهامسترين تمام، ولجوه هي ميديال بالادابتورز. طب الثالثه دي واحده لقدام واحده لورا، واحده الحته اللي فوق هتشد قدام بالكوادرسيس، تحت هتشد ورا بالجاستروكلينيال. لما تبتني لورا كده لما تنفذ الميديال فصه تروح معوره مين؟ الميديال ارتري. كده كان عنده ايه؟ اكيوت سكين. فاهمين قصدي ازاي؟ قلت لكم ده السؤال اللي جاي. شاف بعد حادثه ماشي خبط رجليه جه حاطط لك شو ساينز فراكشر مش فاكر كريبتس وتندرنس مش عارف ايه وقول اكزامينيشن الرجل كان فيها 6 بيس. يلا بقى مان از ذيس بروبلم؟ طبعا واضح ان ده كسر في الفخذ وعمل ايه ارتيري بوتشر. ماشي حضرات؟ طيب بقى تكتب بقى الارتيري بقى ازاي الارتيري بقى سبايزم وكونتيوجن وكومبليت ديفيجن وبارشال ديفيجن يعني قصه و6 بيس وارتيري جرام ودوبلكس ويعيش بقى ارتيري نيجي. فاهمين قصدي ازاي؟ هتدي وعلاج الفيمر انترنال فيكسيشن قصه عن هنا دلوقتي. جميل. طب نيجي بقى على كلينيكال بيكتشر عادي جدا زي اي كاسر، بس اهم حاجه تركزي عليها ان الكاسر بتاع فيما مشهور بايه؟ هاي مغلبك شوف بالظبط كده، هاي لازم تكتبي لي شوف. بص قلنا بص في ثلاث فراكشرات مشهورين بالهايبوفوليم اللي هي الكومباوند عشان بينزف والفيمر والبلفس. فاهمين؟ البيك كافيتي والساي كافيتي كان اكوموديت بيك ماونت بلاد، ذاتس واي العيان لازم تشوف شوكت ولا لا. بعد كده سايز الفراكشر العاديه بقى احنا عارفينها اكس راي تو فيوز ار ريكواير. نيجي على الكوميونيكيشن برضه از يوجوال عاديه ما فيهاش اي حاجه خالص، بس برضه اهم واحده هي الايه؟ اه ركب عليا ها هايبوفوليمك شوك. يعني هايبوفوليمك شوك هيسمع منك مرتين، مره في الكوميونيكيشن مره في الكلينيكال بيكتشر. حته كمان الجديده شويه اللي عايز اقولها علاج الفراكشر شافت فراكشر فيمر ايه؟ بس ما خلص هذا فراكشر فيمر. العلاج بتاعه يا عزيزي تمام في الادلت انترنال فيكسيشن ما فيهوش كلام. ليه؟ لان طبعا ده حواليه فيري سترونج ماسل تند تو بونز فراكشر، فالعلاج الطفل غالبا هو انترنال فيكسيشن سواء نحط له بليت وسكروز. فاهمين قصدي ازاي؟ او نحط انتر بيدلر ايدين. فاهمين قصدي ازاي؟ لو كان الكاسل كومنيوتد بيبقى حاجه اسمها انترلوكينج نيل. يعني ايه انترلوكينج نيل؟ لما تكون عظمه بتشتغل يا جماعه لو جيت انت حطيت لك انتر بيدلر نيل هتكسر. ليه؟ العظمه هتكون لابسه على النيل وتكش. فبيعملوا ايه بقى العظمجيه؟ يقول لك جاي حاطط مسمار بالعرض هنا ومسمار بالعرض هنا. لما تحط انت مسمار بالعرض ومسمار بالعرض كده بقى في فيكس لينس ما بين الابر واللور بوينت. عشان كده بقول لك ليه برانش العرض برانش جميل. نفسي انا كنت بديها العرض نفسي اتفرجوا على اساتذه العرض في العمليه ايه الدماغ دي؟ لا برانش برانش قلت لكم بس عيبه الوحيد اللي كنا بنتكلم فيه كرارة الديون. ايوه بتكسب وانت كبير شويه في السن. فاهمين قصدي ازاي؟ لكن لما تخش يا خبر يا بص تلاقي واحد عنده فراكشر في يقول لك ايه؟ انا خد بص برانش مالوش رولز عايز دماغ عشان كده ما ينفعش واحد غبي يعمل. اه والله عشان كريتر من ذكي يقول لك انا اخش هنا احط نيل. قال لي لا طب ما نحط بليت وسكرو. وقال لك انا عايز دي واير واثبتها بواير واقوم داخل هنا ومثبت واقوم داخل في النيك فيما ومثبت الشكل. اتس انجينير يعني قصدي يعني انت بتذاكر البراند وفاهمه ورايح معاك تعمل دي في البراند كل عيان غير التاني بقى. فاهمين قصدي ازاي؟ ده انا ثبته كذا وده انا اعمله مش عارف ايه واحد الكالكينيس مش عارف واحد عربيه مدغدغه رجله مش عارف ايه والكالكينيس مكسوره والكيليس مش عارف ايه. طب هثبتهم ازاي؟ لا ده ما يجوش لا ده ايه ده انا احط سلك احط سكرو طب اجيبهم طب ما انا مش عارف اثبتهم. لا يعني بتلاقي العيان بيعملوا عليه كونسلتيشن كده مع بعض. اتس ا ماتر اوف ثينكينج اند انجينيرنج اند ايماجينيشن. فاهمين قصدي ازاي؟ يو انجوي افري بيشنت. The decision to every patient is different. فمين قال ازاي؟ ولو انت سكت تستمتع بالشغل بتاع البرانش ده، فمين قال ازاي؟ وهكذا. اخواني الاعزاء، فاكر الله يرحمه كان دكتور الغوابي، ده كان اشهر وقت عظمه في مصر، اسمه عليه الله يرحمه، شوف ما عادش حد يسمع عليه، هتسمع عليه سماع كده. دكتور الغوابي ده كان اعظم دكتور عظم في بره مصر. انا مره رحت عيادته الخاصه، تصدقوا بالله، تصدقوا بالله، تاني مره عيادته الخاصه رحتها بره، كان في وسط البلد بعد الظهر، اقسم بالله العظيم العياده ازحم من استقبال الدمرداش، بقسم لك بالله. انا فكرت نفسي استقبال الدمرداش، العياده ازحم من استقبال الدمرداش. ده كان اعظم دكتور عظم في مصر. بقى نفسي بالزمان يعني الله يرحمه كان يقعد كده امتياز كده، ويقعدوا في الكونسلتو ويقعدوا يتكلموا كده على الحالات، والدكتور هو ساكت كده بعدين يقعدوا يقولوا حالات باك كومبليكس، ويشوف فراكشر سباين ايه، ويشوف معاه فراكشر ايه بول ايه، ويشوف حالات باك كومبليكس. الدكتور هو داخل بالافكار، ما كانش اهم دكتور في مصر كده اوانت، فمين قال ما هذا؟ ما حدش يحسد حد. الغوابي ده كان برضه بيكسب بيكسب يعني كان. ومع هذا لعلمك لما شفنا حياته الخاصه الله يرحمه، ما حدش يحسد حد، ما فيش حد يحسب حد عند ربنا. هو بيقول لك كل الناس تحسبه، ويقول لك الراجل ده اكتر واحد يكسب في العالم مش مصر. ماذا الراجل ده اولاده هاجروا وسابوه راحوا امريكا. كان قاعد ومراته راحت مع اولاده، كان قاعد لوحده. في الراجل ده مات ازاي؟ لو مات على طرابيزه السفره في بيته لوحده. بس كان حد يزعل، هو راجل رجع مات 4 5 الفجر. فمين قصدي؟ هو قاعد عنده فيلا كده في وسط البلد. رجع من بتاع خدامين نايمين وبتاع، هو رجع جاب له هارت اتاك. رجع الخدامين صحوا الصبح وقعد ايه؟ وكان قاعد على السفره كده وحاطط راسه كده، فجه الراجل صحيح كده لقى ميت. بس مش هو ما حدش يحسد حد، ما حدش عارف مين سعيد بايه ومش سعيد بايه وفلوس ايه وربنا اللي يعلم. قلت له واحد غلبان تاني عيلته مجموعه حواليه وبيكسبوا 300 جنيه في الشهر وعايشين اسعد، الله اعلم. فمين قصدي ازاي؟ فكان الغوابي كان اعظم دكتور في مصر افكاره، الراجل ده كنا بنشوفه يفكر ايه الدماغ دي؟ لاحظوا كان اطلع كده بنقعد لما تلمع في اللمبه تطلع افكار غريبه، لاحظوا كان نوع كده كنت انا ابص اللمبه وانعكاسها في راسه الاقي ايه عماله اللمبه تعمل كده ويروح طالع بالفكره. فمين قصدي ازاي؟ ايوه ما اعرفش اللمبه هي السبب ولا ايه؟ فاهمين؟ فدي الفكره بتاعتي كلهم بنعمله بالانترنال فيكسيشن. لو جه بقى واحد عنده كومنيوتر بيعمل حاجه اسمها انترلوكينج نيل، حاجه اسمها ايه؟ انترلوكينج نيل، روح جايبين مسمار مثبته فوق وتحت وبتبقى الحته دي فيكس ليز. المهم مش عايزين نعرف انترنال فيكسيشن. نيجي بقى للسؤال بقى الاهم، طب لو جه في عيال صغيره دي مشكله ثانيه. يعني مثلا ساعات تيجي لنا فراكشر فيمر في اليونين، هم بيعملوا بريتش ده فاروق شايل لغايه 3 سنين، شايل لغايه 15 سنه، ما بنحبش ندقدق على العظم بتاع العيال الصغيره عشان في ابتزاز كارتج. فلو انت لو دخلت عملت دقدقه وابتدنا الفكريشن ساعات بتعور الكارتج ده، يبتدي يجيلهم اريست للجروس والعظمه تقصر. فقال لك لو كان يونين جه لو عيل لغايه 3 سنين، جه لو عيل لغايه 15 سنه. لو عيل يونين يا جماعه بنعمل حاجه اسمها الكريديز، بس حاجه اسمها الكريديز. وعلى فكره انا مفقات لطيفه قريت انا على الكريدي ده دكتور نسب، مش دكتور مش دكتور عقلي، يعني هو من كتر كان بيكسر العيال هو الوصف العلاج. وكريدي من العلماء المشهورين في طريقه اسمه بريزنتال ديليفري، اختاروا كريدي وبراندن اندروس وكذا طريقه كده في النان تاتش تكنيك وبراندن اندروس وكريدي. كان في 5 6 طرق بريزنتال ديليفري بياخدهم زمان، كان من ضمنهم كريدي دي. فمين قصدي ازاي؟ المهم يعني كريدي قال يا جماعه لما بكسر عيل وانا بولده البريتش بتاع بيعمل ايه؟ كان بيروح جاب بودي تانج ديبريسور، تانج ديبريسور خشب كده، ويروح حاطه على السايت الوان ورابطه بيعمله كسبلين، ويروح جايب رجليه رابطها في التراك بتاعه كفيرزر سبلين. كان الواد طالع لك في الاخر منظر جميل قوي، بص عامل كده كده ورابط رجليه، عامل سبلنت على نفسه كده جميل قوي، عامل له سبلنت على بالتانج ديبريسور سبرنت على جسمه، حاط رجليه ورابطها في جسمه، دي اسمها كريديمس. في العيال اللي هم لغايه 3 سنين بنعمل لهم حاجه اسمها الجالو تراكشن، طريقه اسمها سكين تراكشن. جالو يعني مشنقه بالعربي. بص بيجيب الورد، بص بنيمه كده، بص ونرفع رجليه اهي، بص اهي كده، ونربطها بحته بلاستر وبكره ويت ها بص، يبقى مزدوج سكين تراكشن. جالو يعني مشنقه، كان يشكك من رجليه يعني. جالو ها، عملوا جالو تراكشن، حته بلاستر وروح معلقه كده في البكره، وحط ويت بحيث ان يحصل شد على الفيمر ودي لو عايز بقى ده 15 سنه بيشدوا على توماس برين. طبعا فاكرين توماس كلكم توماس برين فاكرينها، عباره عن حته حديده كده مدوره بندخلها في رجل كده وبعدين بلاستر ونربطها فيها كده، اسمها توماس سبلين. يبقى لو جيت قلت لك تقول لي بقى فراكشر فيما فوات نيودين، تقول لي يا باشا بتعمل له 3 دايز ميثود. طب عيل لغايه 3 سنين بعمل له سكين تراكشر بطريقه اسمها الجالو، جالو تراكشر. خلي بالك دي برضه سكين تراكشر، الاثنين دول تو ميثود وسكين تراكشر شدوا من الجلد يعني. دي طريقه اسمها الجالو تراكشر، دي طريقه اسمها توماس سبلين. جالو وتوماس، جالو وتوماس. ماشي حضرتك ده دي فراكشر فيما شايفكم استمتعتوا انا بيه. ها؟ وده جبناه لغايه السنه اللي فاتت. ماشي حضرتك ده كده بالنسبه للفراكشر شايف فيما. تعالوا بقى بقول لكم احنا امبارح كنا خدنا الديسلوكيشن اللي هو خدنا الديسلوكيشن المو مش كده؟ قلنا انتيرو بوستيرو نسيتوا؟ ها؟ خدنا الديسلوكيشن المو امبارح مع السوبرا كوندايلر. قلنا انتيرو بوستيرو. بص تعالى لما اقول لكم ايه اهم ثلاثه ديسلوكيشن في البادي؟ هما شولدر وهيب والبو. تعالى اخدنا واحد هناخد الاثنين تاني يبقى فينا ثلاثه ديسلوكيشن كبار. بص بقى بص اقول لك معلومه جميله جدا. اي ديسلوكيشن تقوم فيها انتيرو بوستيرو في الاول. بص انواع الالبو ديسلوكيشن انتيرو بوستيرو. طب انواع الشولدر ديسلوكيشن بص عايز اقولهم مع بعض انتيرو بوستيرو داون. الهيب لو زي ما تطلع تيجي قدام انتيرو تيجي ورا بص هي تنزل تحت داون. الهيب انتيرو وبوستيرو وسنترال. يعني بص نقولهم ازاي؟ هي اي ديسلوكيشن انتيرو بوستيرو. خلاص دي سهله. لو انت بتتكلم على الشولدر زود داون. كم عليك زود سنترال. يبقى ما بقول لك انا عايز اقولهم ليه مع بعض في الورق تلاقي واحده مش عارف حته انت بقولهم بقول مع بعض دي ارض وطبع مع بعض بيبقوا مفهومين كعيله. لكن عندنا ده مش في الاوبر وده في اللور وده في اول الاوبر وده في نص الاوبر مش موضوعي انا هنا باشا بدافع الفين مش بدافع روتين الورق. فاهمين قصدي ازاي؟ زي ما انت قلت ديسلوكيشنز مع بعض. انا ده قلت ده بص يبقى انتيرو بوستيرو انتيرو بوستيرو ده انتيرو بوستيرو سنترال. يبقى دائما في ايه؟ دائما يا محمد ايه في ايه؟ في انتيرو بوستيرو ما فيهاش كلام خلاص؟ هنا انتيرو هنا انتيرو بوستيرو داون وهنا انتيرو بوستيرو وهنا انتيرو بوستيرو وبس. دول ثلاث انواع انتيرو بوستيرو بس هي ثلاث انواع. فاهمين؟ هنا في ايه؟ انتيرو بوستيرو وبس وهنا انتيرو بوستيرو داون وهنا انتيرو بوستيرو ايه؟ يبقى هي ديسلوكيشن كام نوع؟ ثلاثة. حتى ده كام نوع؟ اللي هم ايه؟ انتيرو بوستيرو بس بيزيدوا النوع اهو مش كده افضل؟ انتيرو بوستيرو خلاص ده بقى نوع حتى ها؟ درجة وبس وخلاص قصدك؟ لا بقيت بس بمعنى خلاص. اللي كده بقعد بعد معاه بس بأكبر واحد فيهم. خلاص؟ اوكي؟ تعالوا بقى نقولهم كده واحد واحد مع بعض. ايه الكومن ديستريبيوشن ان ذا بادي؟ ليه الشولدر؟ ليه الشولدر؟ هو انت عارف الشولدر ده بيكون من ايه؟ الشولدر بيكون من ايه؟ بيكون من جلاند بيتكون من ايه؟ برين تيشو. الشولدر ده بيتكون من ايه؟ ده عباره عن ارتكريشن ما بين الجلونات كافيتي بتاع الهيومرس والهيب بتاع الاسكابيلا اسف والهيب اوف ذا هيومرس. الجلونات كافيتي شالو عشان كده ربنا سبحانه حاطط له شفتين كده من الكارتج اسمها ليبرم. ليبرم يعني شفه اسمها ليبرم جلينوداي يعني شفه الجلينوداي. في كبسول كده ماسكاه. بص دي اسمها ليبرم. ليبرم يعني شفه جلينوداي يعني شفه الجلينود كافيتي. ربنا حاطط شفه من الكارتج تو ديب ان ذيس جلينود كافيتي. فيقول لك ايه بقى؟ ان ده كومن ديسلوكيشن ان ذا بادجي. ليه بقى بنعتبر ده كومن ديسلوكيشن ان ذا بادجي؟ لثلاث او اربع اسباب. اولا الجلود كافي في شارب تقول لي عسل. اقول لك الهيد اوف ذا هيومرس لاب تقول لي منطقي. الكبسول بتاعته لاكس مفهوم اند الوايد ستريت موفمنت. مفيش شولدر مفيش مفصل في الجسم بيتحرك قد الشولدر خالص ولا هات لي مفصل اتحرك زي الشولدر ولا اي مفصل. ولكن الوايد ستريت موفمنت هو الايه؟ هو الشولدر جوينت. عشان كده بيقول لك ان المفصل ده في اربع اسباب للانخلاع. لماذا ينخلع؟ لان الهيد لارج والجلود جاف شالو والكبسول لاج اند ذا وايد سترينج اوف موفمنت اوكير ان ذيس جوينت. انواعه ايه؟ يعني كلمه انواعه يعني ايه؟ يعني بص لي بس اللي هي الديسبليسمنت لما الهيد بتطلع بتروح فين؟ ايه دي انواعه؟ يعني لو طلعت وجات قدامنا اهو اسمها انتيرو، لو طلعت وجات ورا بوستيرو، لو نزلت تحت في الاكزيلا اسمها داون، يبقى انواع انتيرو بوستيرو داون. الكومن سبيس انتيرو، فاهمين قصدي؟ انها تطلع وتيجي قدام هنا سبك لافيكرا او سبك كوراكويد تحت الكوراكويد بروسيس دي كده، في حاجه اسمها كوراكويد بروسيس او تحت الكلام. لا لا يا جماعه الديسلوكيشن كده بعد 5 دقايق هتقعد تكتبوا ايه اللي كاتبينه؟ واجتهاد بقى وبتاع. عايز اعرف المجتهدين دول من 10 اوائل. ها؟ قلت لكم احلى طالب خد عندي دروس في عين شمس كان اسمه مصطفى 2004. 2004 دي اصلا من اهم الدفعه اللي اديتها في حياتي اساسا. الواد مصطفى ده واد مش من الواد رفاعي هناك كان بيقعد. الواد كان بيجي يقعد قدام مكان احمد على نفس الكرسي. بس في فرق طبعا احمد احمد. الواد ده عمره في حياته ما جاب معاه ورقه. زي ما قلت لكم الواد جاب كام درجه؟ من 900 برضه. قال لي كام درجه من 900؟ 13 درجه. ده اعلى رقم غير كان جاب كام؟ 887 مش كده غير؟ 887 بالشفوي بالعملي باعمال السنه باتحاد التجميل بالعرض بالريتم. بقى يا باشا دول انا اوريدي ضيعتهم لك بس في امتحان الجنرال مش كده؟ تعرف ما بعرفش احسبها تطلع كام في المية؟ 900 يعني اه بالظبط 900 يعني 9 درجات ب 1% وده كام درجة؟ 13 كل 1.5% كل 1.5 يعني لو 1.5 هو جايب في الجراحة 98.5% ولا ثانوية عامة 98.5% أقسم برب روح اسأله هو الواد ده نايم كارديولوجي فاهمين قصدي؟ هما أول ثلاثة في الدفعة مروان وهو وواد تاني خدوا ثلاثة كارديولوجي روح اسأله قول له عملت إيه؟ يقول لك والله بيجي يقعد نوم كده ونايم كمان والله الواد كان نايم والله يا مصطفى ده هو فاكر يا عم مصطفى اصحى يا ما صحيته عمره ما جاب معاه ورقه بيت بس يا باشا يعني السر في القعده هنا ولا في النوم ولا ما جابش ورقه عندهم تبعتكم يشبهوا اسمه ايه احمد ما جاش زيزو فين زيزو؟ نايم؟ ها؟ كومادوس او ما كان اخر مره سكت دخل على كوم اخر مره جاي من قاعد غالبا دخل في كوم ربنا يكرم طمنوا على بلاك جاز بتاعته بالليل النهارده بس اي حد عايز يكلمني يطمنوا على بلاك جاز بتاعته بالليل ها وجلاس الكوم سكيل اسمعوا بس يمكن ده اللي يطلع الاول على الدفعه السنه دي معرفش ها يا جماعه بص بقى يا معلم كلكم اتحمستوا عايزين نطلع طلاب مصطفى ده ان شاء الله تبقوا احسن ان شاء الله يبقى انا بقول لك قابلت قلت له مصطفى انا لو دخلت ممكن ما اجيبش الدرجه دي صحيح عادي يعني انا لو دخلت امتحان الجراحه يعني ممكن مثلا اضيع 15 ليه؟ لو انا دخلت المستوى ده لان في حاجات لازم تضيع يعني معلش اديك فريت الفول مره يعني لو انا دخلت معاكم الامتحان هل هجيب 100%؟ لا صعب مستحيل اجي مثلا اضيع 20 اضيع يعني هضيع شويه برضه لازم اضيع امسكوه ما يضيعش ماشي طب الريتن لازم هينقص ده خد الواحد في الشفه ممكن يوصل اه والله يعني ممكن وانت استاذ جراحه استاذ جراحه واكزامنر زيه ويديك درجه وحشه بتحصل لو انا تخفيت كده المفروض انا زميل دخلت واحد دفعتي احنا زمايل وانا دفعتي دخلت له بس ما اعرفش ان انا هزم ممكن اديه مثلا 40 من 50 انا رد على كل الاسئله في ناس بتدي كده ما لهاش دعوه بالرد يعني اصل في ناس اكزامينرز تخش اللجنه طب تعمل ايه بقى؟ ده بتاع ربنا تخش ويسالك اسئله عاديه جدا ورديت عليها بيرفكت وديك 40 من 50 طب ترى عايز كده هو كده بيقول لك جواب ممتاز 40 هو في دماغه 40 دي حلوه وعلى شرط هو مش معترض ما غلطش وسالك وانت رديت جميع الاسئله رد عليها مود الانسر بس هو ضربته كده دي بقى دي قدريه بقى مش تنفع حاجه في ناس كده بالظبط عايز ريكومنديشن ماشي يا رجاله طب تعالوا بقى نشوف الاستوكيشن سكاف 5 دقايق اسمه عبط جدا الاستوكيشن كمان في ايه؟ شويه خيال بسيط جدا واقرا بقى الورق براحتك مش هتدخل بقى مش هخش في الانفكشن يلا بصوا جماعه الديستريبيوشن تول ده انتيرو بوستيرو داون. انتيرو تيجي ليه قدام تحت الكلافيكل او تحت الكروكويد بروسيس او ده الكوميس، او بوستير بتيجي ورا تحت الاكرونال بروسيس اللي هي ورا دي او السباين. ففي السباين في السكابيلا هي لاترال تبقى اكرونال، يعني هي السباين ماشيه كده كده اخرتها هنا بيسموها الاكرونال، يعني الاكرونال هي السباين. فاهمين؟ والله العظيم مره جابوها في سؤال ام سي كيو كنت عامل كولوستاتيك قال لك ذا سباين اوف سكابيلا از كونتينيود لاترالي از كروكويد بروسيس اكرونال بروسيس او نان اوف ذا. ايه اللي جابها؟ اكرونال بروسيس. سؤال يعتبر صعب اللي عارفه انت هتسالهولي اللي ماسك السكابيلا اقراه، لكن بالنسبه لك سؤال صعب. هي ذا سباين اوف ذا سكابيلا از كونتينيود لاترالي از ذا اكرونال بروسيس. ما الاكرونال بروسيس؟ كروكويد بروسيس دي حته هنا. فاهمين؟ فهي بتيجي ان هم يا تطلع سب اكرونال او سب سكابيلا. الخبر العيان بيجي لك بص بص على كيف ديستريبيوشن شولدر بيجي من فول اوت ستريتش اوت. فاهمين قصدي؟ لكن البوستير ديستريبيوشن بيجي من ترولا للايه؟ للتيب اوف سائل وكده. الداونورد ديستريبيوشن ده بيجي من حاجه فوق على الشولدر، يعني ثلاث قطع منعزلات ده. واحد واقف مثلا في مخزن، واقف واقف عليه كرتون ولا حاجه على كتفه من فوق تروح منزلها له ده. الكومنتس والانتير ديستريبيوشن فول على الاوت ستريتش ده. فاهمين قصدي؟ قلت لكم قبل كده حصلت لانش كتير انا جربتها، كان ايام كنت انا كنت اه بالظبط ايوه كان لسه الموبايلات طالعه جديد وكنت لسه بقى شاري موبايل مش عارف ب 7 8000 اول ما نزل بقى عد قد فرده الجهاز ما جاش كان زمان عدد عدد ب 3000 جنيه. لا كان سيمنز عشان عد سيمنز كده 3000 والخط ب 4000 وحاجات بقى جدا. فاهمين ده خط بقى ببلاش. اه والله خط شغل ب 4000 اول ما نزل وكان ما بينقطش في اي حته من كمان كان ما فيش شبكه اساسا، يعني هو بالصدفه كده كان حاجه كده لسه مسخره بس كان منظره بقى لازم تجيبه عشان تخش في الطلبه في الديبارت والبرستيج. فاهمين قصدي ازاي؟ كان العيال يقعدوا يتفرجوا عليه بقى تحس يعملوا عليه سبوتنج لقيتوا كل الناس معاها موبايلات. فاهمين قصدي ازاي؟ ساعتها جيت وقعت اتزحلقت على السلم خفت على الموبايل مش خفت على الناس خفت على الموبايل كده ورحت بقى على ايدي كده جالي ديسبيكيشن شوت الحمد لله موبايل ما اتكسر بالظبط الشولدر يتعود مع الموبايل. انت فاهم قصدي ازاي بالظبط؟ فالمهم ايه؟ بصيت انت وقعت كده كنت جاي واقف كده بالظبط في كده زي بقى انت كده ما ترجعش ايدي واقفه في ايه يا فندم؟ ببص بعدها بنص ثانيه كده لقيت كان بادئ بوجع رهيب ده رهيب في واحد ضرب ضرب الطاقة. بص انا بص قاعد كنت واقف يا دوب ايه سلمت الضرب تحت كده ووتر لي رحت جاي واقف قلت لك عامل كده كده في مش واخد بالي بعمل انا بعمل كده مش واخد بالي جاي ديسكيشن اللي جاي معاهم في الصف الحته دي. فاهمين قصدي؟ وببص كده قلت لك ان هو انا لما ببص كده انا ايوه ده غالي قال لي لا ده ديسكيشن الموبايل شغال الحمد لله ده كان الريسبونس. فاهمين قصدي؟ ده في رأس صلاح الدين ساعتها. فاهمين قصدي؟ فالمهم ده اسمه تيو ديستريبيوشن. زي ما قلت لك بتلاقي ايه موجوده في الحته دي وبتلاقي ان هو بتبقى امتي جرينويد كافيتي ودروب شولدر. ايه الكومبليكيشن بتاعتها؟ اهم كومبليكيشن ايه؟ بص كومبليكيشن جنرال ولوكال والهاكس راجل بتاعنا ده هو اهم كومبليكيشن لما تدوس ودن بعد اكزينري نيرف ايجن. بص في نيرف غاز حوالي السيرفيكال نيكيومرز اسمه اكزينري بيد الدلتويد. عارف الدلتويد مصر اكشن بتاعها بتعمل ايه؟ بتعمل ابدكشن من كام؟ 15 ل 90. هو الابدكشن بص من 0 15 سوبر سباينيس 15 ل 90 بتبقى الدلتويد فوق ال 90 بتبقى روديشا للسكابيلا. فهي ايه؟ هي اللي بتعمل الحركه دي. فاهمين قصدك؟ فبص ايه؟ يحصل برست للدلتويد والنص ابدكشن من 15 ل 90 ويحصل سلابتك في الكنتور وتشوف ده المشكله. هو الاهم من الاخر هو ده اللي بيتعور. طبعا عايزين نرجع بقى نقول لك ممكن يتعور الاكزيلري فيسلز بريك اب بريك ذا هاكس. هو اللي بيتعور اكزيلري هو الديسكريبشن شوف ده سواء اكزيلري ودلتويد باراليسيس كده من الاخر بيحصل له ستريتش بيتقطع. اكزيلري فيسلز تتعور ممكن يقول لك يحصل بصيله فراكسر في السيرجيكال نيكليومرز اوستوارثرايتس في النير باي جون. في ساعات عضلات في الروديتور كاف مصر بتتعور اللي هي السوبرا سباينيتس والانفرا سباينيتس والسابسكابيلاريس والتيريس ماينور. على فكره احفظوا تيجي سؤال مش كده اناتومي يقول لك روتيتور كاف ماسلز، في ساعات دي بيبقى اسئله كرود اناتومي اتكال بنزله كده، روتيتور كاف ماسلز انكلود ذا فولمنج اكسل. ده سؤال ما فيهوش فن، سؤال اناتومي عايز واحد حافظ اناتومي. يقول لك ايه روتيتور كاف ماسلز دول؟ دول سب سكابيلاريس وسوبرا سباينيتس وانفرا سباينيتس والتيرس ماينور. يروح هو دايما يجيب السؤال ازاي؟ يقول لك روتيتور كاف ماسلز ار ون اوف ذا ار اول اكسل سب سكابيلاريس سوبرا سباينيتس انفرا سباينيتس تيرس ماينور تيرس ميجور، ما عدا التيرس ميجور غير مش فيه او بايسبس. تلاقي اي واحده غلط بقى ماشي. حضرات ساعات بيعور روتيتور كاف دول عضلات مهمه جدا لحركه الشولدر، مش كده العضله دي حصلتها مصدر ويفتح تخيطها مش هزار اسمها روتيتور كاف. كل اللي جاب ماينور انجري، اهم عند انجري هو الايه؟ هو الاكسيلر للنيرف. حتى في امتحان الراوند فاكرين حد معاه امتحان الراوند؟ حد حضر امتحان الراوند؟ ركزوك على الحقيقه، لان عارف لو عرض بيجي مثلا سبيشال شولدر قالوا له اكيد هيكلمكم على الاكسيلر للنيرف. عشان كده انتوا ليه بتحبوا مراجعتي قبل امتحان العرض؟ وتلاقوا في المراجعه في الكليه زيها بالظبط، لان انا ما بشرح ساعتها ما بلغيش. كده انا برجع بقول كل حاجه، قبل مراجعه العرض بقول لكم ايه؟ كل فراكشر ايه اللي فيه؟ يعني كل عظم ايه؟ يعني يموف كل، يعني مثلا هنا ده بريكيا ده اكسيلر نيرف، انتوا العظم بتحميكوا بيزي. فانا قلت لكم سر المراجعه ما فيهاش لحد بقى غيري. ها سر المراجعه العظم ايه؟ ما ترجعيش للدين بتوع العظم يعملوا ريفيو امتحان سهل جدا. كل فراكشر او ديسلوكيشن اوضح ما فيه ايه؟ هو ده اللي بيجيبوه. يعني مثلا شوف لو جاب ديسلوكيشن شولدر يبقى اكسيلر نيرف، لو جاب لك بريكيا يعني ده قصدي. فزي ما بقول لحضرتك ايها الاخوه الاعزاء ده اسباب الحته دي. فبص فبيعور حالات كتير. في حاجه كمان اسمها على فكره بص ريكارنت ديسلوكيشن، ضمن الكومبليكيشنز المهمه جدا حاجه اسمها ريكارنت ديسلوكيشن ونجلكت ديسلوكيشن. ايه دول؟ بص بقى الريكارنت ونجلكت ديسلوكيشن. ريكارنت دي مهمه جدا يحفظ ضغط الكبسول تمام، كل شويه على يديه يحرك ايده يسرح شعره يروح يصيب ديسلوكيشن. عشان كده انا استخدمت العظم ما حصل ديسلوكيشن روح واعمل له ريدكشن ويلبسوني الارم سلينج. الارم سلينج بيلبسوا عن شهر شهر ونص شهرين. هيلبسوا حوالي ثلاث اشهر. ايه بص بيحصل تلف الكبسول، الهيلي بتاع الكبسول ضعيف جدا. لو انت سرعت وشلت السلينج دوت هتبقى يحصل لك التير ده يتحول لكرونيك تير. فاهم قصدي ازاي؟ كل ما تيجي تشرح في الحصه تشغل عمليه جراحيه تسرح شعرك تلاقي ايه جالك ريكارنس. ساعتها بنفتح نعمل لك عمليه علاج اوبرتيف، تعمل عمليات بس اسمها بوتي بلاد وبانكر وبريشر. بص اسمع بس الكلام ورا يا ابني حبيبي بيعملوا ايه؟ بيفتحوا اللي بين الكبسول ويشدوا الدكتور يصيدوه عليه والبكتورال وبعد شويه الغرز تفك وتريكير ويرجع يعمل لك عمليه تاني. خيطوا الكبسول يجيبوا عليها المصل خيطوها وتفك. او لو ياسر احيانا تنتهي بفروز الشوك. يعني انا عندنا عيانين بالجير نعمل عمليه وكل عمليه سيف فايبروز عمليه الغلطه في الاخر كتف ده مش حرك فروز شولدر محتاج توتال شولدر ريبليسمنت. انتوا دخلوني خوفوني جدا قالوا لي طب اعمل ايه؟ قالوا لي ده ثلاث اشهر ما تقلقش هتخف 100%. العيان العادي بيقول له شهر ونص شهرين انت زميلنا واخونا فاهمين ما تدخلش نفسك مشكله اللي كرر ديسلوكيشن شولدر. ثلاث اشهر كان يلاقي مين؟ كنت اثناء عز السنه كملت شرح الدفعه بدايه الشمال وغلطت بكتب الشمال كويس قوي سبحان الله. الحاجه ام الاختراع انا قايل بكتب اليمين اتعلمت كتابه الشمال من كتر لما قعدت ثلاث اشهر اشرح المنهج على السبوره بدايه الشمال بشويه شويه بقيت ارسم بقى كويس واكتب كويس وكملت شرح بقيت اشرح واجي الحصص واعمل اقسم بالله وتعلمت سواقه العربيه. يعني في الاول باخد تاكسيات وبتاع شويه كده وبقيت اسوق العربيه تجيب عربيه. يعني شخص الواحد بيمشي نفسه بقيت قايم عربيتي واروح واشرح مشيت حال طبيعي جدا بدراع واحد واجي واسوق وكل حاجه فاهمين. بس ما تقولش على الشمال كده وبالراحه كده واقعد اتشتم بقى تحت عندي يا عم امشي ديستروكيتد وافضل بقى ماسك الدريكسيون كده بدا الشمال ما بقيت بس اطلع بزيت فاهمين قصدي. فده اسمه ايه ده دي اسمها ايه بقى الحركه دي ريكارنس. في حاجه اسمها نيكلكت ديسلوكيشن برضه حركه وسط جدا بتحصل تلاقي عيالها مثلا تتخبط يجي لها ديسلوكيشن شولدر وبعدين يجيبوا وصل واحد حلاق الفلاحين بيحصل كتير قوي يجيبوا نص طاموس نص حلاق بتاع الصحه يعني يكشف عليها يقول لهم عليه ده دم عائد ما تقلقوش دم عائد يعني كلوتد بلاد وتفضل عيال مثلا شهر اثنين ثلاثه تجي لك بعد ثلاث اشهر فراك ديسلوكيشن شولدر بقالك قد ايه كده يا حاج؟ ثلاث اشهر يا ابني يخرب بيت شكلك عاجبك ثلاث اشهر قاعده بالبتاعه دي وبتلاقي واضح جدا فلات شولدر والهيد هنا وطبعا دي بتكون فيبروز في المكان ده، طبعا صعب انك ترجعها لازم تفتح. ليه؟ دي وجدت مالها ثلاث اشهر لزقت ثلاثه مال السكشن، طبعا مشكله كبيره جدا. بتفتح بقى عليها وتعمل لها السكشن وترجعها وتكبر الكبسول وشغلانه ثانيه. فهمتوا الديستوبيشن شوت اللذيذ ده؟ ايه اللي بنعمله ازاي؟ ريدكشن، بنعمله ريدكشن بطريقه اسمها الاليس ميثود. تعالى اعمل عليه كده وشوف عليكم التفاصيل، احفظهم اسامي بس. في طريقه اسمها الاليس ميثود. ايه الاليس؟ الاليس ده بتاع ايه؟ كخ كخ كخ ميثود. ايه كخ ميثود؟ كخ ميثود يا جماعه انتوا قلت لكم قبل كده كان في فيلم نيل جيبسون كان ايوه، وبيجي كده رخبته ومرجعه ده. دي غلطه علميه في الفيلم طبعا. ليه؟ الديستريبيشن شوت ده مش ممكن ترجعها بسهوله، يعني انت لو جت هنا سؤال كده ترجع لها طبعا. المهم السيمبل لايك ليست دي في عضله اسمها السابس كابيلاريس وجاي بيستخدمها من ورا وماليه الكافيتي. فانت لو جيت ترجعها الكافيتي نوت امتي، انا قمت من على الكرسي بتاعي عشان ارجع في واحد قاعد مكان لازم اقوم الاول. يعني انا قمت من الكرسي، انا قمت كده وانا قاعد. لو جيت قعدت حاضر على رجل ابراهيم يبقى لازم عشان اقعد لازم اقوم ابراهيم وبعدين اقعد. هي نفس الحركه، هي لما الهيب مشيت السابس كابلاريس جت قعدت مكانها، فمش هينفع ترجعها غير لما ترجع السابس كابلاريس. بدل جايب ايد العيال شوف التفاصيل عليه. بص بص بس يعني كتخيل يعني اعمل كده فورس والابدكشن والاكستنت روتيشن كده ده بيريلاكس السابس كابلاريس. بصوا بتروح هي خارجه لوحدها الحركه دي بالخرج بس ما بعدها بسرعه. بص يا عايز افهم مش عافيه، لو هي كده وقعدت مش هتقدر. هي بص عملت كده اهو لمده دقيقتين كده سستين كده، هي بتروح ريلاكس وخارج على لوحدها ورا، بس لو عملت دي كده مش هتروح بس ومرجع دراعه كده ومربسه ارم سليم. فاهم؟ في طريقه اسمها الملش مثلا. الملش دي بينام على بطنه، ينام كده ينام كده ينام على بطنه على ترابيزه يعني كانه نايم على الترابيزه، ومن بطنه بنعمل نفس الكلام ونرجعها له. بقى فاهمين؟ في طريقه اسمها هيبوكراتس دي اللي جميله قوي. دي بنجحها بالجزمه المؤاخذة دي طبعا تبشريك ما حدش عارف يعملها، بتمسك العيال كده وتروح تخش داخل الاخوان. والله العظيم ما بهزر كان زمان كده. بص يعني بيشد ايده كده ويرجع هيد برجليه. طب زمان يا اخي كان في عيال كان والله العظيم الدكاتره بتاع زمان دول كانوا زمان كانوا مع نفسهم. دي اسمها الهيبوكراتس ماشي. فاهمين؟ يعني ايه اصل يشد كده فكده لعب وكده بيشد بيريلاكس السمس كده مش لازم نرجع. طب عايز يرجع بقى ما مش طايق فاهمين قصدي يا ابني؟ والله بموت انا يا جماعه برجع فيعمل كده جاي ايه؟ طب بيكون بالشرع بصراحه يعني بيكون على عجاز يعني بصراحه بالظبط. ايوه الشراب برضه احسن شويه فتلاقيه كده بس ايه تبص بقى ما عشان نعلم الطلبه فاهمين قصدي يا ابني؟ بالظبط جديني يا ابني ما تخافش ما قلعت الجهاز موت. لو واحد غيرك صدقني ما تصدقنيش. مش قلع الجهاز ماشي عبارة سبب مش الجهاز ماشي يا اخوانا. دي اسمها الهيبوكراتس ماشي. طبعا ما عادش حد بيعمل الكلام ماشي. طيب نيجي على بعد كده. في طبعا عندنا بوستير ديسلوكيشن اللي هي بتطلع لورا في عندنا دور ديسلوكيشن اللي بتنزل تحت. الدور ديسلوكيشن ده اللي بيخوفنا جدا لعلمك من تعويض الاكسلر فيسلز وبريك كومبلكس. انك تنزل هيد في الاكسلر فعلا انت تعوض الاكسلر فيسلز وبريك كومبلكس. يلا هيد ديسلوكيشن. هيد ديسلوكيشن نعم مين ده؟ البوستير اسهل بكتير يا راجل ما فيهاش مشكله بكتير لان هي بتفوره وترجع الدم قدام نفس الكلام بني العيال شد لها بره وطلعها مع انه تفسير ريدكشن هذا ريدكشن ارم سليم. تعرف اللي بتعمل له ريدكشن ارم سليم. اخواني الاعزاء بس بس بس يلا هاتوا لنا الهيب ديسلوكيشن بقى يلا يا جماعه عشان نخلص. يلا هاتوا لنا الهيب ديسلوكيشن. هيب ديسلوكيشن ده ديسلوكيشن الهيب ده العلم الفعلي جميل جدا. عندنا انواع الشولدر ايه؟ في مرسول دار وانواع دي انتيرو بوستيرو بس طب وايه؟ انتيرو بوستيرو سنترال. بص بقى انتيرو بص انتوا عارفين طبعا هنا المفصل ده عباره عن ارتكوليشن ما بين الهيب وفي ايه؟ والفيمر والاسيتابيلا فاهمين؟ خليكم معايا الهيد والفيمر والايه؟ والاسيتابيلا. الهيد والفيمر بتبقى ماسكه الاسيتابيلا وحواليه طبعا في ليجمنتس وفي كروتيال ماسلز عامله سبورت جامد جدا فبتيجي الهيد بتطلع. بص بقى يلعب دول خمس دقايق بص فالإنسان في الديسكيشن مش من كلاسيكيات الامتحان، وأكتر حاجة بيحبوها الشولدر والأقل هيب ما بيجيبوش كتير، لكن ممكن يعني مفيش مشاكل. بص وحتى عشان الامتحان ده الهيب يعني أقل نوع مياه عين شمس عندنا بصراحة الهيب. هي الهيب بتطلع وتيجي قدام كده اسمها انتيور، أو ساعات تطلع تيجي في الورق في البطن اسمها إيه؟ بوستيور أو تيجي هي بس حتتين عايزين جرح حتتين صغيرين جدا. لو الهيب طلعت جت قدام كده بتيجي عند البيوبس أو عند الأوبتيوريتور فورمين فيسموها أوبتيوريتور تايب أو بيوبس تايب. فاهمين قصدي؟ ودي بتحصل غالبا خصوصي بس بص أشهر تروما لها هي ريفر بانك أكسيدنت. هي إيه؟ ريفر سمعتوها مني قبل كده؟ هي ريفر بانك أكسيدنت. يعني أنا دلوقتي أنا واقف على شط النهر كده. ليفر باك يعني شط النهر، واقف على مركب يعني هركب مركب كده. فجه الواد قابلني عند المركب بيسالني سؤال في الجراحه، يعني انا راجل مركب راح بركب وبتاع ايوه نفس الكتين ده برضه. فجه الواد لقيته جاي ورايا ورايح انا عند مين اركب مركب واتغدى في البحر غدوة سمك وروق مسائل، لقيته جاي لي بيقول لي لو سمحت يا استاذ بتحرك مع الديكليتيشن ليه؟ قلت له عشان بريد ركاب فاشل. قال لي ممكن تسمح لي بريد ركاب فاشل؟ فالواد وشاح بالتركيه الفاشله راحت المركب ايه؟ الحيوان المراكبي اتغاظ مني عشان اشرح له ففك الحبل. خلي بالك المفروض المركب مربوطه في الشط بحبل فنفكه بعد ما نركب، هو فك الحبل. لما فك الحبل ايه المركب هيحصل ايه؟ تعالى شوف ده كده احسن. ها احسن بس بالراحه، بالراحه مش عشان رجعت لك النص وده فرصه رائعه. ها لا بالراحه بالراحه خليك كده. برضه انا حتى خلصت لك الريفيجن. بص المركب بتمشي، بص شد بقى كده المركب بتمشي في الميه بتمشي في الميه. بص فرق ايه رجليها بتتفتح كده شد بالراحه. بص كده شد بص طق تقعد طق او طلع قدام. فاهمين؟ هي دي الريفر بانك اكسل. خلي بالك بقى انتوا فرحانين بالتروما. بص بقى على وضع رجليا. بص خلاص بص انا رجليا كده لما شد المركب مشت عامل ايه؟ سليكشن وابدكشن واكسترنال روتيشن. تفضل في الوضع ده. هي دي الحته اللي عايز اشرحها في الموضوع. العام بيجي لك عند الديفولت دي افتكريها ازاي؟ الشرح ده يا جماعه في ايه؟ افتكر لما رجليها تحط على المركب مشي رجليها اتفتحت لبره بقت ايه؟ فليكس وابدكت واكسترنال. بس هي دي الكاركترستيك ديفولت. بس خلاص يبقى اهم حته في الدروما دي نفهمتك الديفولت كده تعمل كده. اوصف دي بقى ايه؟ ها؟ فليكشن وابدكشن واكسترنال روتيشن. فليكشن ده اللي مش بتاعتي انا قبل دلوقتي. ايه الكاركترستيك ديفونت اوف ذا انتيريور هيب سوليشن؟ ده طبعا ما تفرقش. طلب على غير ما ربنا يسأله يجي طلب. لا والله. شكرك الله وعافيك. معلش. طب يا حازم انا قلت لك يا حازم لسه تخش في البورصه ب 5 مليون؟ يا ريت على كده. قلت لك يا حازم البورصه بتطلع يعني تقول يا باشا خش ب 5 مليون ولا بقى بقى اسرع. قلت لك بنات خش ب 2 مليون كفايه زي يا جماعه. فازاي بقول لحضراتكم اللهم صل على سيدنا محمد ده الكاركترستيك ديفولت ايه ايه؟ ها؟ سيلكشن ابدكشن اكسترنال روتيشن. بحط رجلي على المركب وابدا بس احنا بيحكي لي فيهم شهر. طب دي بقى البوستيريور هيب ديسلوكيشن. اسمعني بس حكي لي الجمال اللي بقولهم في الاول دول. طيب الكلام كله واضح. الحته الثانيه الجميله هي ايه؟ البوستيريور هيب ديسلوكيشن تحصل من داش بورد اكسلنس. داش بورد اكسلنس وبالذات لما يكون واحد كروس ليجت كروس ليجت تبقى ايه؟ داش بورد اكسلنس. داش بورد هو تابلو العربيه اسمه داش بورد بالانجليزي تابلو بتاع العربيه. تعالى كده نمثلها عليك. ما بعرفش امثلها، ما بعرفش احط رجل لوبيستي، فما بعرفش احط رجل. بص هي واقف شهر. بص ده كده قاعد راكب ميكروباص. هو راكب ميكروباص؟ ميكروباص. راكب ميكروباص وقاعد بقى قدام واخد الكرسي قدامي لوحده دافع ثمن اثنين يعني الناس راكب حاجه في الميكروباصات وياخد الكرسي قدامي لوحده. اوعى تتعود. هو كام؟ جنيه؟ هدفع 2 جنيه واحد يسعين. تمام؟ فقعد بقى الواد خد الكرسي قداماني بقى خارج من حيث التقوى ومعتز بنفسه فقعد وجت العربيه مخيشه في كوبري امبابا. فالعربيه مخيشه في الكوبري بيجي الطابلو يروح حاطه اهو تريك كده تروح الايد طالعه ورا في البطن كده عند الاسكا الكبروسي. تيجي عند الاسم بيسموها اسكر تايب، عند الاسكر تيبروس تواف اللي احنا قاعدين عليه، او ساعات بتيجي عند الساتيك نيرف وتزق اسمها سياتيك تايب، يعني لو هي جت عند الساتيك نيرف بالظبط سموها سياتيك تايب، لو عند اسكر تيبروس اسمها اسكر تايب. بص بقى، بص لما يجي لك الواد ايه، بص هي دي الديفورمتي اللي معاك فيها دي، قول وصف رجلي يلا، يجي لك بالمنظر ده، يلا ايه وضع رجله؟ ها؟ فليكشن وادكشن وانترنال روتيشن. بص انا ساكت عليه وعليه، هو ده منظر البوستيريور ديسوليشن، ده منظر الانتيريور ديسوليشن. بص بص، فليكشن ادكشن اكسترنال روتيشن، ها رد عليا، فليكشن ادكشن انترنال روتيشن. هي دي لعلمك الحته اللي فيها شويه شغل في الهيب، عايز وقت ايماجينيشن، ايه الكاركترستيك اللي في البوستيريور وايه الكاركترستيك اللي في الانتيريور. فاهمين قصدي ازاي؟ بس بقيت الكلام بقى انجريز ومازات وستيفيكانز واسرع اثارات السيب وكلام بلاتا، يعني فهمت قصدي؟ تمام شكرا. ماشي حضرات، ده از ريجارد الحته بتاعت طبعا السنترال هيب ديسلوكيشن دي بتبقى حاجه ثانيه بقى، سيب ده نوع من الفراكشر بيلفس، ان الهيب بص بصوا هنا الهيب بتكسر الاسلم وتخش جوه، تكسر الاسلم ده فراكشر بيلفس، ده بيبقى غالبا يا محمد واحد بيكون واقف في الشارع عايز تمثله فيري جود حضرتك الحصه دي كده بقى، بص ده بيكون واحد واقف في ال دايما حد يقدر يحس المنطقه بيبقى سبع دقائق بص هو واقف في الشارع وبعدين في حاجه عدت قدامه فهو اعجب بالحاجه دي وعدى ورا. لا ما قلتش كده، في عربيه بتعدي الشارع. في حاجه عدت قدامه فاعجبته الحاجه دي فعدى وراها، فهو بيعدي وراها للاسف الحاجه بتعدي وبعدين العربيه بتكبس بعدها على طول. ان العربيه بتحترم الحاجه دي وبتعدي وقته. فاهمين؟ فهو عدت فهو ماشي مركز خالص كده، مركز كده. مش شايف حاجه، انا جاي عربيه مسرعه خبطتها الجنب. فاهمين قصدك؟ كنت خبطت بريوتر تروكانتر الحاجه دي، قصدي مثلا سي معزه. ايوه عربيات معزه مهندسه برضه ما كنتش معز. والمعزه ها؟ معزه عدت قدامه هو عدى وراها، فبيجي ايه؟ جزاء مفاقا ان هو ما غطش بصره عن المعزه. فاهمين قصدي ازاي؟ يقول لك ما المعزه السبب. انا عارف لما هي المعزه لو تقعد في البيت وتخرج المعزه وانا اغض بصري لما تقعد المعزه في البيت مش كده؟ فيري جود، ما حاجه تنفس يعني طب ان انا اغض البصر، طب ما هي ما تطلعش البصر موجود في الخلع. ها؟ ال ال ال ال فاكرين مسلسل الجرافيك اللي بيحكيوا عليه في مجتمع مصر؟ قلت الواد اللي اغتصب من اخته مش انتوا كنت مرة كنت في يوم جاي ديبريست، كنت جاي ديبريست قلت لكم انا قمت الصبح قريت مجرمان خبر حقيقة واحد اغتصب اخته، واحد حاول يغتصب اخته، اخته عندها 8 سنين، المجتمع المصري فيه جرايم غريبة الشكل، اخته اخته كانت منه شرف مش كانوا غلطانين، قالت لما البنت ما رضيتش وقعدت تعيط قال لها طب انا مش عارف هداها وضحك عليها وهقول لابويا فقال له ما يرجع وبتاع طب ما تقلقش وبتاع وسماها ابن الكلب موتها حطها جاب لها مكرونه لها احكي لك وبتاع وحط لها سيمه فلان موتها الواد من المحله الكبرى بقى ها ارضو لا حاجه ده جدا النهارده بقى قريت صبح جريمه برضه ارضوها جروش جرى بتنزلوا البيت ما نزلش غير مره كنا الصبح فحظي الاسود اول خبر جاي في الجرنان واحد الناس دي قتل مراته وبنته وحماته ده يعني حماته ماتت يعني قتل حماته على احتلال مراتك ماشي لا مراتك ممكن واحده غريبه عنك وبنتك ازاي مش عارف العواقب بقت ايه انا عندي بسنت بنتي دي خبر اسود اهم عندي من نفسي مثلا انا مش عارف الناس غريبه ولا انا غريب واحد يقتل بنته ده انا لما المدام تقول لي بسنت وقعت على السلمه ورجليها اتفتحت فتحه كده بقى منتعكر اول مره اشوفها. يعني تقول ده تعويضه صغيره كده وحطيت لها في سنين وببقى باجري واجري بالعربيه اشوف التعويضه في رجليها ايه. فاهمين قصدي ازاي؟ واقعد بقى ادور لها التعويضه واحط لها عشان لو كبرت بقى ترقصها ولا حاجه التعويضه ما تظهرش. مستقبلها بقى وكده. ترقص في سكارف كده ها؟ ماشي بهزر طبعا. اخواني اللهم صل على سيدنا محمد وآله. ده السنتر هيب بتاع بتخش في الهيب وبتكسر الاسلاك ممكن تعور بقى الايه؟ الفيسرال انجريز بتعور انترنال ايليال وهيموريج وفيسرال انجريز وكذا. انتوا ليه البيشنت لذيذ؟ طبعا ما يسالكم السؤال، طبعا الكلينيكال بيكشر واضحه جدا، كان عنده بقى هيستوري اوف تروما وهي اهم ديفولت بقى في الانتيريال سبيكيشن. تلاقي عنده يرد عليا فليكشن ابدكشن اكستنال روتيشن وبيرو سويلنج وتندرنس وسوبر تروكانتريك شورتنج اوف فيمر والكلام اللي بنقول عليه ده. الثاني بقى بتلاقي فيه ايه؟ تمام. طب يلا بقى قولوا بقى انتوا جدعان ايه الكم ايه دي الحته العاليه ايه الكومبليكيشن؟ انتيريال ديسلوكيشن الف. انا عايز اتالف شوف ازاي الهيد لو جت قدام هنا تعور ايه؟ هنا قدام بالظبط. يا اخي الاسئله الاشاره يا فاهم ايه اللي قدام هنا هيكون مثلا اكسترنال كاروتيد يا اخي اي كلام قول فيمورال ارتري فيمورال فيسلز فيمورال نيرف اوبتريتور نيرف. طب المستير يعور ايه في ايه بيسمى ورا؟ ايه يعني حاول اسرع حاجه ما تعرفش غيرها ورا وصيات الناس يعني حاول نعم وايوه في الله ينور عليك في ناس سيادتك طيب سيادتك طيب يعني ما يعظم ايه دي حاجات جوز وزاوية سي يعني لما اشرحها قدامي عمر فيمر الفيسر زي فيمر النيرف اوبتوريتو النيرف تمام ورا ما فيش غير وصيات النيرف الهيمنه فالمنطقه اللي ورا ممكن ينكسر اسيتابيلر ممكن يحصل اوستو ارثرايتس ممكن مايوسايتس سبيسيفيكات ممكن ستيفنس في الهيب ممكن حاجات دي ما فيهاش احتراق. تيجي بقى على التريتمنت طبعا بنعمل ريدكشن للعيان وساعات بوبيد ريست او ممكن لو عايزين نثبته ساعات بنثبته في هيب سبايك كاب. عارف يعني سبايك كاب؟ بنطلون جبس زي البنطلون اللي لابسه كده اسمه هيب سبايك كاب بنطلون جبس بريفكس الهيب او بيني وبينك ساعات بنهفي السرير كده وخلاص نرجعه من غير هيب سبايك او بيد ريست تبقى يحصل ايه للكبسول. في طرق كتير للريدكشن زي الاليس ميثود والستيمسون ميثود مثلا. الاليس تعالى امثلها كده عليك بقى الاليس ميثود دي مثلا في البوستيريور حطه كده ايوه لا حطه جنب ده عشان ده هنام عليه دلوقتي لا بنام كده ايوه انا خلي رجلي فيه لا يعني انا عشان كده بوستيريور تعال نام كده خلاص نام كده نام نام نام نام كده نام كده خلي البطن كده راسك هنا لا لا انزل بقى تحت شويه كمان تحت كمان تحت شويه كمان تحت شويه بس بصوا لما ارفع رجليه كده دي كده رجليه طبعا برضو مش عارف التفاصيل دي كوديرت اليس ميثود اهي بالعنان والتاني رجليه هنا رايت انجل وهنا رايت انجل فاهمين قوي ازاي واشد ده البوستيريور ديسلوكيشن فاهمين قصدي كده انا بشد كده الهيد لو ورا في البطن هتطلع معايا وساعات الاسيستنت بتاعي يساعدني ان هو يدوس على البطن ونار يعني بريشر على البطن ونار وانا بعمل تك تلاقي ليه كده داخله مكانها فاهمين واتاكد بقى ان الرينج اوف موفمنت كويس دي اسمها الاليس ميثود المهم تدي دي فرايت انجل ودي رايت انجل وتشد في اللونج اكسس ده تك كده فاهم قصدي ساعات يا بنت كلب مش هتخش فاهمين قصدي والمصل سباست بتاع ممكن المساعد بتاعه يقول له ايه اعمل لي بوش على البطن من ورا حط ايديه ويزق من ورا اعمل شده باك راحت ايه فجاه راحت طقه وداخله مكانها الحمد لله الموفمنت كويسه وكله تمام يبقى بنيهم في السرير بقى فلات يبقى ركب له سباك في دراسه بقى الستيمسون مثل ايه زيها بس بدل ما ينام كده نام على بطنه ينام على بطنه كده جربها لا نام بس جربها ونزل رجليك هي هي فاهمين وبرده نفس الكلام بالعكس ايوه نام نام على بطنك عادي جدا اوكي ايوه بقى ده زي ما انت عاملها كده بص برضه يديك ده رايت انجل وده رايت انجل فاهمين قصدي؟ وهي ماسك كده تروح ماسك كده دي كده لا زي ما كده زي ونفس الكلام بعمل بوش كده وحد يزق ايه من هنا هي نفس الطريقه بس واحد مره نقع ظهره ومره نقع شكرا للموسيقى تعال نعمل كده فاهمين؟ فهي المهم انك تدي الخير رايت انجل يا اما على ظهره وتشد لفوق يا اما على بطنه وتزق لتحت دي وصفها اليس دي وصفها ستيبسون هو نفس الكلام ده بس تعالوا بقى ناخد بون انفكشن فهمتوا الهيبس لوكيشن تمام يعني هو قال لهم اهميه بس هو كان اللي انت قلته طبعا خلي بالك ساعات بقى في السنتر هيبس لوكيشن بتاع السنتر اللي بتاخدك سرايتس بتاعت السنتر اللي تمام برضه ساعات لما انا بس استخدم مكسور الريتم بتاعته كده بنعمل اوفر ريدكشن وبتعمل فيكسيشن لكن لو مش هيفرك شرط الطريقه